لك بالنسبة مثل ما تفضل السؤال الأول، إذا قال نستعين بالله وإذا قرأ في سورة الأعلى إن في إبراهيم موسى قال عليه السلام، أليس هذا من المبتدع؟ هذا ليس إذا تم عند نهاية القراءة، ما في إلى نهاية القراءة، لأنه تم الإنصات انتهى القراءة عندها القراءة، لكن في أن الله يوصف إلا إذا وقف الإمام يدعو ما في يدعو، أما بدا منها موسى مستمرا فالله يقول سبحانه وإذا قرأ فاستمروا وأنصتوا، النبي يقول إذا قرأ فأنصتوا، وهكذا في ذلك في الليل إذا دعا ورآه أحد من التراويح من الديان إذا دعا يدعو من قرأ الصبر وإذا استمر ينصت له. نعم شكرا.